الإيمان بكل يقين عن خير الأجيال ندود. نحن شباب نمضي قدما نمضي قدما في حمل لواء الإسلام، ونمد أيادينا دوما نسعى دوما للخير بود وسلام. نحن شباب نمضي قدما نمضي قدما في حمل لواء الإسلام، ونمد أيادينا دوما نسعى دوما للخير بود وسلام. ولنا بدروب الإحسان سعي محمود مشهود، ولنا بدروب الإحسان سعي محمود مشهود. نحن شباب ضخم الدين أمل النصر بنا معكم. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معقول، بالإيمان بكل يقين عن خير الأجيال ندور. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معقول، بالإيمان بكل يقين عن خير الأجيال ندور. أبدا أبدا لا تغرينا لا تغرينا لا في الدنيا منا زواج، والتقوى يكبر فينا يكبر فينا تنسير بعزم وثبات. أبدا أبدا لا تغرينا لا تغرينا لا في الدنيا منا زواج، حب التقوى يكبر فينا يكبر فينا تنسير بعزم وثبات. في السراء وفي الضراء لله الجبار نعود، في السراء وفي الضراء للجبار نعود. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معكم، بالإيمان بكل يقين عن خير الأجيال ندور. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معقول، بالإيمان بكل يقين عن خير الأجيال ندور. قد عزز فينا الإسلام الإسلام ثقة بالله وبالنفس، كبرت بمرور الأيام الأيام ولمت مثله والغرب. قد عزز فينا الإسلام الإسلام ثقة بالله وبالنفس، كبرت بمرور الأيام الأيام ولمت مثله والغرب. مما أعطانا الرحمن من فضل الخيرات نجود، مما أعطانا الرحمن من فضل الخيرات نجود. نحن شباب نحمي الدين أمل النصر بنا معكم. يا زهر عسياج الزمن، يا قدس، يا فجر الندي، نهتف إليك عاش الوطن، صوتك معانا رددي. خلي الجرح يقطر دما، يضوي قناديل السما، شيل الشهيد اللي سما، نادي علينا وزغردي. يا القدس يا أطهر أرض زهرة وعروس الدار، والأقصى من I'm كلمته يملى الأرض فرسان. وحنا اللي وصانا عمر عالقدس ما تنهان. وحنا اللي وصانا عمر عالقدس ما تنهان. نسرى نبينا نعشق هي القدس في الشام أم القرى تصب الدموع دما أحمرا هي الحصن والذروة المتقات فمن للحصون ومن للذرى هي العين بين جفون الشآم وتحرس في صحوها والكرى وحصنك يا قدس وحي الإله ومن سبح الله أو كبرا